القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. العلامة الدكتور أحمد أمين واحد من أعلام مصر الكبار في مجال الأدب والثقافة واللغة والأخلاق، وحسبه وحسبنا ما تركه من آثار أدبية وتاريخية واجتماعية، كسلسلة فجر الإسلام وضحاه وظهره، وسيرته الذاتية الرائعة حياتي. أما كتابه المهم قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية الذي نشره لأول مرة عام 53، فهو مصنف رائع يؤكد عشق أحمد أمين لبلده مصر واحتفائه بالتأريخ لهذا الشعب المصري العريق. وقد استقصى في قاموسه هذا أهم العادات والتقاليد المصرية في العصر الحديث، ففي مقدمته يقول: وقد دعاني إلى تأليفه ما رأيت من عادات وتقاليد وتعابير كانت حية في زمنها ثم أخذت تندثر، حتى إن أولادي قل أن يعرفوا عنها شيئا، فالمؤرخ في حاجة شديدة إلى تدوينها والانتفاع بها. وفي حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا دعونا نغوص فيما سجله أحمد أمين عن أهم العادات والتقاليد والتعابير المصرية في القرن الماضي كما جاءت في قاموسه، لنشاهد من خلالها صورة مصر وأهم ملامحها من وراء السنين. في البداية يتناول الدكتور أحمد أمين تعبير ابن البلد بشيء من التحليل، فيقول: ابن البلد نالت هذه الكلمة شهرة كبيرة بين الناس، وكان لها مدلول يختلف باختلاف العصور، وقد أدركتها منذ 50 عاما تطلق على الرجل الذي يجمع صفات مختلفة في ملبسه وحديثه وهيئته وطريقة سلوكه، فهو يلبس جبة وقفطانا وعمامة ويعنى بها كل العناية، ويجب أن يعنى العناية التامة بكل شيء في هندامه، فالجبة والقفطان مهندستان هندسة تامة لا يشذ أحدهما عن الآخر في شيء مهما قل، والعمامة موضوعة على الرأس بأناقة والمركوب في الرجل منسجم. ولابن البلد اصطلاحات في كلامه ولوازم يكثر من استعمالها، فهو بين كلمة وكلمة يقول: بلا مؤاخذة وبلا قفية وعن إذنك واسمح لي والأبعد ويا سيد وأعزك الله وأكرمك الله ونحو ذلك من الكلمات الشائعة بينهم الدائرة على ألسنتهم. وابن البلد في العادة يكثر من التنكيت ويستعمل في حديثه الكناية والتورية، ويعرف مناحي الكلام ويستطيع أن يرد النكتة بمثلها أو بأحسن منها، ويجتهد أن يرضي محدثه كل الرضا، فلا يجرح إحساسه ولا يخدش عواطفه ولا يسمعه كلمة قاسية، ويتحرى أن يجعل آخر الحديث نكتة ختامية تثير الضحك وتبعث الرضا، فيتفرق الجالسون أو المحدثون وفي نفوسهم الإعجاب بابن البلد. في أقوال المصريين المأثورة، الذوق لم يخرج من مصر، ويعلق الدكتور أحمد أمين على هذا بقوله في قاموسه: مصر في قولهم هذا يعنون بها القاهرة لا القطرة المصرية بأجمعه. ويروون في هذا قصة طريفة، وهي أن رجلا كان اسمه حسن الذوق كان في منتهى الظرف والكياسة واللباقة، رقيق الحس والشعور، فغاضبه قوم من المصريين فعزم على الرحلة من مصر. فلما وصل إلى باب الفتوح وهو أحد أبواب القاهرة مات هناك، وما يزال قبره في هذا المكان إلى الآن، ويعرف ضريحه بسيد الذوق. ومن أجل هذا قالوا إن الذوق لم يخرج من مصر. وكلمة الذوق في هذا المثل تدل على المعنيين معا، فالمراد بها مرة الشعور الرقيق، ومرة سيدي حسن الذوق. في حاجة اسمها ذوق، والذوق مش بطال، نظرة يا أهل الذوق من هنا للشلال، ما فيش أحسن من الذوق. الذوق الذوق الذوق الذوق الذوق الذوق. وللأسرة في قاموس العادات والتقاليد الذي وضعه العلامة الدكتور أحمد أمين وجود بارز، يقول: الأسرة ويسمونها العيلة، وهي عادة وحدة الأمة، وكانت كل جملة من الأسر تضمها حارة، والحارات يضمها شارع، والشوارع تضمها المدينة أو القرية. والأسرة إلى عهد قريب كانت محكومة بالسلطة الأبوية، فكل السلطة في يد الأب، والزوجة لا تجرؤ أن تأكل معه، والأولاد يحترمونه، فلا يصح أن يدخلوا أمامه ولا أن يتكلموا بصوت يعلو على صوته، ولا يصح أن يتزوجوا إلا برضاه، والأم لا يصح أن تخرج إلا بإذنه، وبيده ميزانية البيت، وهو الذي يتحكم فيما يؤكل وما لا يؤكل. والأسرة أيضا وحدة اقتصادية كما أنها وحدة اجتماعية. والأسرة المصرية كثيرة العطف على أفرادها، وهي تصغي إلى العاطفة أكثر مما تصغي إلى العقل، ومن مظاهر ذلك كثرة الاتصال بموتاها في زيارتهم في كل موسم، والطلوع عليهم بالخوص والفاكهة والفطير وقراءة القرآن الكريم والترحم عليهم وغير ذلك. ثم مساعدة الأولاد مهما كبروا واستطاعوا أن يقفوا على أرجلهم، ثم الخوف الشديد من سفرهم والبعد عنهم ولو إلى مسافة قصيرة. ثم من مظاهر الأسرة المصرية أيضا الاتصال والاعتزاز بالأقارب حتى الأبعدين، فهذا ابن عمه وهذه بنت خالته، وهكذا حتى لا يبلغ ببعضهم الاعتزاز بحارته أو قريته. عن قاموس العادات والتقاليد والتعبير المصرية وسبب تصنيفه يحدثنا الكاتب الدكتور محمد فتحي فرج الأستاذ بجامعة المنوفية. من الكتب الطريفة الممتعة للأستاذ أحمد أمين كتابه قاموس العادات والتقاليد المصرية، إذ لا يكاد القارئ يتصفحه حتى يجد نفسه متشوقا لمعرفة المزيد. فالكتاب يعرض لنا بأسلوب سهل معظم العادات والتقاليد والتعابير المصرية، فيتطرق إلى عادات المصريين في معظم مناشط حياتهم وعاداتهم كالمأكل والمشرب والملبس، ثم يتطرق إلى التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تأصلت عند أهل مصر، ثم يشرح التعابير العامية اللغوية التي يستعملونها في التواصل بينهم، سواء كانت هذه التعبيرات عربية الأصل أم أجنبية دخلت إلى اللغة العربية. وقد رتبت محتويات القاموس ترتيبا هجائيا حتى يساعد القارئ في الوصول لبغيته في سهولة ويسر. ولتأليف هذا الكتاب قصة ندع مؤلفه يرويها لنا، حيث يقول: طلب مني سنة 1938 أن أكتب سلسلة مقالات في مجلة الإذاعة، فاحترت في اختيار موضوع تتعاقب مقالاته، وبعد ذلك هداني تفكيري إلى أن أكتب سلسلة مقالات حول العادات والتقاليد المصرية بعنوان دائرة المعارف المصرية، أرتبها طبقا لحروف الهجاء. فبدأت بحرف الألف واستمررت على ذلك نحو 14 مقالة ولما ينتهي حرف الألف بعد، ثم شاء القدر أن أختار عميدا لكلية الآداب سنة 1939، فنصحني بعضهم ألا أستمر في هذه المقالات لأنها تتنافى مع جلال العمادة، مع أنها كانت في اعتقادي أجل من عميد. وتركت العمادة، وفي سنة 1948 سألني سائل: هل كتبت ضمن مقالتك هذه شيئا عن أبي علي وأم علي وما معناهما؟ فأجبته، وشجعني ذلك إلى أن أكمل ما بدأت، فأخذت أجمع ما أنجزته وأضيف إليه، واستغرق مني ذلك نحو 4 سنين، ورأيت صعوبات كثيرة في هذا الموضوع، فلم أكن أعتمد إلا على الذاكرة غالبا، وساعدني أني تربيت في حارة بلدية تكثر فيها العادات والتقاليد، وقد منحني الله ذاكرة طيبة حفظت ما كان يجري أمامها حتى مع التقدم في السن، فتواضعت وسميته قاموس العادات والتقاليد المصرية. الخطبة كانت من عادات المصريين في الجيل الماضي، يقول عنها الدكتور أحمد أمين في قاموسه: هي امرأة اعتادت أن تدخل البيوت بصفة بلانة أو دلالة، فتتعرف إلى نساء البيت وفتياته، وهي توصى عادة بالبحث عن زوج للفتاة أو زوجة للفتاة، فتكون صلة التعارف بينهما، وكثيرا ما تبالغ في جمال البنت وغناها، أو تبالغ في جمال الشاب وغناه، وذلك نظير جعل أي مبلغ أو أي مقابل تتقاضاه منهما بعد أن يتم الزواج. وكان ينشأ في العهد القديم من الخطبة متاعب كثيرة، فقد يتبين أن الزوجة ليست كما وصفتها الخطبة من جمال أو غنى، أو أن الفتى ليس كما وصفته من استقامة وغنى، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء العقد وتمام الروابط، وكان هذا في أيام الحجاب أشد وأعنف. أما مهنة الحاتي فلها جذور، يقول الدكتور أحمد أمين في قاموسه: الحاتي أصلهم عائلة مصرية، والحاتي لقب لهم، وقد اشتهر من بعض هذه الأسرة جماعة عرفوا بصناعة اللحم المشوي يسمى الكباب، يصنعونه فورا عند الطلب وينضجونه بسرعة، ومن غلبة هذه الصنعة عليهم أن صاروا يسمون كل من يصنع الكباب حاتي، وهذه إحدى الكلمات التي شاهدنا تطورها في حياتنا، فانتقلت من اسم أسرة إلى اسم الصناعة إلى الدلالة المعنوية. وهكذا يستمر الدكتور أحمد أمين في تحليل كل ما يمت للمصريين بصلة من عادات وتقاليد وتعابير، حتى الأطعمة والأشربة والاحتفالات يتحدث عنها، كل ذلك في كتابه المهم قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، والذي نستكمل تجوالنا فيه في الحلقة القادمة من سيرة أم الدنيا بمشيئة الله. مستمعينا، شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لأميرة السداوي من الهندسة الإذاعية.